هم قصدوا بها التنزيه للرب، ولكنه أصبح إيش؟ تنزيه ولا تعطيل؟ تعطيل. ولهذا قالوا الله ليس له حياة ولا سمع ولا قدرة ولا بصر. ليه؟ قالوا لئلا يشبه المخلوق. فنقول أنتم فررتم من تشبيه الله بالمخلوق وشبهتموه بالمعدوم. أيهما أكمل، المخلوق ولا المعدوم؟ ها، المخلوق. ولهذا دائما نضرب خاصة يعني جاء في المثال، في بعض الأحيان تلقى مدرس يدرس بعضهم يسيء الأدب، فبعض مرات يقول الطالب يا حمار، ما تفهم؟ وبعض المدرسين يقول يا لوح، ما تفهم؟ أيهما أفضل، الحمار ولا اللوح ولا كلهن؟ ها، أيهما أحسن تشبيه؟ أو جدل يا ثور، فهم الحمار ما يفهم، الثور يفهم إن شاء الله. ها شو نقول؟ ثور أحسن؟ إيه، لأن البهيمة الإنسان أو الحيوان للصفات أصلا، أنت تسمع والحمار يسمع، صح؟ أنت لك يد والحمار له يد، أنت لك حياة وله حياة، لكن اللوح ما له صفات إلا خاصة به، واضح؟ فهؤلاء فروا أن يشبهوا الله تعالى بالإنسان والحيوان، السلام ورحمة الله، فشبه الله بأي شيء؟ بالمعدوم، ولم يشبهه بالجماد. فالجماد أقل من الحيوان، والمعدوم أقل من الموجود أصلا، اللوح وغيره. سبحان الله، ذكرت لكم قاعدة ويجب أن تكون دائما، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التدمرية أن المبتدعة ما يفرون من شيء خوفا من الوقوع في المحذور إلا ويقعون في مثله أو في شر منه. قاعدة كلية هذه، مبتدعة ما يفرون من شيء خوفا من الوقوع من في محذور، ما يفرون إيش؟ لا قلنا أن المبتدعة لا يفرون من شيء دلت عليه ظواهر النصوص، لا يفرون من شيء دلت عليه ظواهر النصوص خوفا من الوقوع في محذور إلا ويقعون في مثله أو في شر منه. هؤلاء الآن فروا من شيء، وقعوا في مثله ولا شر؟ وقعوا في شر. نقول ذاك الأخير، أنت كالمستجير من الرمضاء بالنار، بدلا من أن تنجو وقعت في شر، خلك مع النصوص أريح لك و أصلح لقلبك وعقلك وعقيدتك، بدلا من أن يكون الإنسان يأخذ برأيه دون أن يكون له بينة من كتاب ولا سنة. طيب، مما يجب أن يعلم وهو أومأ إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى كلامه يسمع، وموسى سمع كلام الله تعالى، والدليل عليه وناديناه يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني، الله كلمه مباشرة وموسى سمع. ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، دل على أن موسى وعيسى سمعا من الله تعالى كلامه، وبناء عليه إذن هذا الكلام له صوت، فالذي يسمع هو ما له صوت. هذا الذي يسمع ما هو؟ آيات وحروف وكلمات، وكل ما في القرآن هو كلام الله تعالى. ما يوجد الآن في هذا القرآن فهو كلام ربي سبحانه وتعالى بآياته وحروفه وكلماته، وليس في هذا القرآن شيء من المخلوق إطلاقا. طيب، قد يرد أفرعون ألم يقل للناس أهل القرآن، فهل هذا هو كلام الله ولا كلام فرعون؟ الأصل هو كلام من؟ فرعون، لكن الله حكاه لنا وأخبرنا به، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ولو أن القائل لأصل المقالة هو فرعون، قصص الأمم السابقة وحواراتهم مع أنبيائهم، هو الله تكلم بها وحكاه لنا سبحانه وتعالى، ويصبح بذلك نحن نثبت أن كل ما في القرآن هو كلام الله تعالى. ولهذا قيل إن القرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس عن جبريل عن رب العالمين. فالأصل أنه كلام الله عز وجل. بعده هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره. نعم مضبوط. هذه الكلمة منه لا من غيره رد على المعتزلة، فإن المعتزلة قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، وبالآن فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. هم يقولون الشجرة هي التي تكلمت. معقول إن الشجرة هي تقول يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ فهو يقول الآن هو من الرب لا من غيره، دل أن المؤلف أراد أن يبطل مذهب المعتزلة حيث قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة ثم تكلمت. هذا كلام غير صحيح إطلاقا. ولهذا قال أئمة السلف إذا قلنا إن كلام الله مخلوق فلنقل إن سمع الله مخلوق، ولنقل حياة الله مخلوقة، ولنقل وجه الله مخلوق ويده مخلوقة. إذن إيش الفرق بينه؟ ما أخذت أخذت صفة فجعلتها مخلوقة، فاجعل سائر الصفات مخلوقة، وإلا فإنك متناقض، لأن الباب واحد كلها صفات، فكيف تأخذ بعض الصفات تقول مخلوقة والأخرى ليست مخلوقة، إنما هي ينفونها كلية ولا يأتون بقضية أنها مخلوقة. نعم. فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. نعم، من قال غير هذا يعني من أثبت بأن الرب سبحانه وتعالى ليس هو المتكلم بكتابه فلا شك بأنه قد كفر. من أين أخذنا؟ ألم يقول الله تعالى لما ذكر في سورة المدثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ يعني من حكم بأن القرآن هو قول البشر فلا شك في كفره. وربنا سبحانه وتعالى قد بين وما كان لبشر أن يكلم فيوحي بإذنه ما يشاء، دل على أن الرب سبحانه وتعالى يتكلم، ولا يمكن أن نقول هذا الكتاب هو كلام لأحد من الخلق، بل هو كلام الله عز وجل. بس الكمل شوي. ذكرت لكم أن كلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين، كلام تشريف وتكريم، وكلام تبكيت وتعذيب. كلام تشريف وتكريم لأهل الجنة ادخلوها بسلام آمين، سلام قولا من رب الرحيم، وموسى كليم الرحمن شريف، ومحمد كلم ربه، وهذا التشريف. وكلام التبكيت والعذاب كلام الله لأهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلموني. تكرمه به وقد تسبه مع خصومة تقول اخسأ. هذا كرام ولا تهم؟ وبعض الناس قد تعطي كلام معسول تهدي إليه من أحسن العبارات تكرمه وتعلي منزلته بها، وشتان بين كلام وكلام. وهذا يجب على الإنسان أن يعرف أن كلام الله على قسمين: كلام تكريم وتشريف، وكلام تبكيت وعذاب، وكل واحد منهما جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. يمكن أن نقول تكليم الله تعالى لأوليائه دليل على أنهم أفضل من غيرهم ويميزون به. وش مثاله؟ عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، وهو لما قتل أحياه الله وكلمه كفاحا وقال له: يا عبد الله تمن. قال: أتمنى أن أعود إلى الحياة الدنيا فأقتل فيه. هذا تكليم إيش؟ تشريف وعلو منزلة، ويدل على عظيم فضله رضي الله عنه وأرضاه. ومثله كلام الله تعالى، قد نقول يدخل فيها تسليم الله على خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هذه خديجة قد جاءتك بإناء فيه أدم، فأبلغها أن الله يسلم عليها. فضل عظيم، وبشرها بقصر في الجنة لا وصب فيه ولا نصب. هذا تشريف عظيم جدا، ولم يكن لغيرها رضي الله عنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله قصة أبي بن كعب لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبي اجلس، إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. فقال أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، الله سماني؟ يعني ذكرني باسمي؟ قال: نعم. فبكى أبي، لأن منزلته رفيعة، فهو بكى فرحا رضي الله عنه. فمن يكون حتى يسميه الجبار. الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال بينهم جبر. ستة من ستة تمسح الأرض أفرج يمسح الأرض توقع أنت مسح الأرض بس تلخص والله هذا موجود يعني عدد من الأسئلة عبر الإنترنت يقول 11 سؤال ممكن يعني يجيب عليه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال من فرنسا وقد طرح قبل وقت لكن صاحب السؤال لم يسمع الإجابة وهو ما حكم السباحة للنساء؟ بالنسبة للسباحة للنساء إذا ضبطت بضوابطها فلا مانع، لو أن إنسان مثلا عنده استراحة وبنات يسبحن بأنفسهن وبشرط الملابس واسعة ولا يكون هناك شيء من العري إطلاقا، ثم لا يوجد دخول يعني رجال عليهم، بمعنى ما يصبح حتى ولو كانوا محارم، فإن قد تسبح البنت وعمرها 10 سنوات 12 سنة 15 سنة ويأتي بها يلبسها ترنقات ويتدخل، هذا فتنة عظيمة، فيصبح يعني من الصعب أن يمنع الناس ويقال أنه لا يجوز، لكن بشرط أن يضبط بضوابط شرعية. ما نجده الآن في قضية المسابح، وهذا نجده نحن في بلاء، تجد عوائل تدخل ثم تجد عورة المرأة من السرة إلى الركبة، ثم خذ ما شئت عاد من الملابس وغيرها، نقول هذا لا يجوز إلا إذا ضبط بضوابط شرعية فلا مانع منها. نعم. يقول هذا السائل من البحرين، يقول ما مدى صحة هذه الفتوى؟ وهي طويل السؤال، لكن يقول أصدر الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر فتوى أجاز فيها للمسلمين بأكل القطط والكلاب، وذلك وفقا لما نشرته جريدة الشرق الأوسط اللندنية التي ذكرت أنها أجرت حوارا مع الشيخ حول هذه الفتوى، وكان الشيخ قد أفتى أيضا بأكل الجراد لأن لحم هذه الحشرة التي هاجمت بعض دول المنطقة العربية بملايين هو طعام حلال للمسلم طبقا للشريعة. وقالت الجريدة أنها سألت الشيخ عن باقي الحشرات فاعتبرها جميعا من الطعام الحلال على المسلم أكله إذا أراد، ويقول أن الشيخ قال إن من الحلال على المسلم أكل القردة مثلا، بل والذباب والجرذان ولحم الفيلة والقطط والكلاب والفراشات والهوام الصغيرة التي تصعب رؤيتها إلا بعد التحديق بها وهي تعرش أو تطير، وكله لا يحرمه الإسلام طالما اشتهته النفس إلا ما نصت عليه آيات في التشريع والحدود واردة في القرآن الكريم، واستهدفت حيوانات معينة، وأهمها توضيحا وحسما هي الآية 145 من سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ثم والآية، وهي ما يعتمد عليه الشيخ عبد الحميد لحسم السؤال حول أي حشرة أو حيوان يرغب الإنسان بأكله، إضافة لاعتماده على آيات أخريات ومن السنة النبوية الشريفة وفي مصادر من السيرة النبوية كزاد المعاد وسيرة ابن هشام ومختصر السيرة وغيرها، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، فقد ترك أكل الضب مثلا لأنه لم يكن معتادا عليه ولم يحرمه على الأمة، بل أكله أحدهم على مائدته وهو ينظر إليه، ولم يكن الذي أكله أمامه سوى خالد بن الوليد رضي الله عنه قائد معركة اليرموك. ثم ذكر بعد ذلك قال ما المانع، يعني يقول إذا كان بعد ذلك ما المانع أن يأكل الإنسان ما تشتهيه نفسه. ثم آخر السؤال قال يعني هل يعني يعتبر ذلك اختصارا يعني أو مانع كلامه، يعني أنا أعرف أن قبل ذلك أنها لسد الجوع فقط لا للشبع التام أكل مثل هذه الأشياء حتى شرب الخمور أو أكل الخنزير، لكن كان مخصص بقول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بالنسبة للمطاعم فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فالحلال الطيب لا يمنع الناس منه إطلاقا، ولكن ما جاءت النصوص بالمنع منه فلا يجوز للمسلم إطلاقا أن يأكله، فإن الإسلام حرم علينا أكل لحوم الحمر الأهلية، مع أنها لم تذكر في الآية آية الأنعام، ما ذكرت مع ضمن القردة والخنازير وغيرها. وكذلك نجد أن الإسلام حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا منعنا منه. وذكر العلماء ما كان فيه مضرة كذوات السموم فإنه لا يجوز أكلها لأن فيها ضرر، مثل الأفاعي فلا يجوز المسلم أن يأكلها لأنها قد تكون سببا لوفاته. وذكر العلماء ما كان مستقذرا مستقبحا فإنه لا يؤكل. ويجب أن نعلم مسألة، إذا كان على فهم هذا الشيخ لماذا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه هذه الحشرات والبهائم، مع أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أحوج الناس في غزوة خيبر لما طبخت الحمر الأهلية، كان الناس في حاجة كبيرة لها، ما وجدوا ما يأكلون فنحروها وطبخوها. سكت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن غلت في القدور، ثم جاء الصحابة قال يا رسول غلت بها القدور الآن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها كلية، مع أنهم من أحوج الناس إلى هذا الطعام، ودل على أنها محرمة. وهنا الآن يعني نحن في زمن أصبح الناس يأكلون كل شيء، ويوجد الآن من الناس من يأكل الأفاعي ويأكل العقارب، عند البادية طريقة يقولون يشهون العقرب ثم يضعونها في تمر ويعطونها أطفالهم الصغار، ويقولون بعدها يأكلها الطفل فلا تلدغه عقرب إطلاقا، يصير بينه وبينهم عهد، ولا تدرش العهد اللي يقتل ثم يصير عهد، ما يصير عهد هذا. قالوا إذا قتل عقربا نقض العهد، ثم يقول إذا أكلها ما تلدغه عقرب إطلاقا، ما تلدغه العقرب، لكن لو قتل عقربا بعد أن أكل هذه قال ينتقض العهد، تلدغه العقرب لو جاءت. هذا الكلام باطل ولا يجوز إطلاقا أن يأتي الناس بأكله أبدا. وما ذكر يعني من الكلاب والقردة والقطط وغيره، كانت النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه يقول إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ما نقل صحابي واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قطوة ولا هرة، يعني لو كان الأمر جائز لا وجد من أكلها من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. لكن في بلاد الكفر فإنهم يأكلون القطط ويأكلون الكلاب، وجد عندنا في بلادنا من بعض النصارى من يذبحون الكلاب ويأكلونها غير أكل الخنازير وغيره، ولا يرون فيها شيئا أصلا، ويقشعر جلد الإنسان حين يجد. ثم مصيبتنا أنه اتصل العالم الآن عبر الإنترنت، وأصبح تشاهد في المواقع أسرة تأتي بالكلب الصغير ثم يذبحونه، ثم بعد يطلعون كبدة يشفونها ثم يصلخون، يعني أمور يقشعر الجلد ويأكلون مبسوطين إطلاقا. بل وجد أعظم من هذا من يأكلون الأطفال الصغار، يقال أن في الصين طفل الصغير إذا صار توه مولود ومات أبدا يأخذونه يطبخونه ويأكلونه. ها شفتوا طفل يقول الشيخ أن الشافة مشوي، أعوذ بالله، يعني كيف يصل لهذا الحد؟ ويأكلون القردة، يعني أمور مستقبحة. لكن البلاء أن يكون يعني أحد ممن ينتسب إلى العلم يجيزه، بس أنا ودنا يتأكد من هذه الفتوى ونسبتها. نجد حقيقة ينبغي الناس أن يربطون بالحق وبالنصوص الشرعية، ما يربطون بأي شخص يفتي. ولهذا أذكر كواكب، جريدة الكواكب ومجلة الكواكب، مجلة يعني كلها للفنانين والفنات والراقصين وغيره، ذكروا أن أحد مشايخ الأزهر أفتى بجواز أن يضحى بالبط والدجاج للفقراء، يعني واحد فقير ما يستطيع يذبح خروف يشتري الدجاجة ويذبحها، لأن يقول الإسلام مقصود منه إراقة الدم، ما هو المقصود منها اللحم. هذا جهل وخطأ، الشارع جاءنا بأمور حددها لنا فلا يجوز التجاوز ولا أن ننقصه منه، وبناء عليه لا نعمل. أما لو جاءت الضرورات فالضرورات تقدر بقدرها، كما أجاز الإسلام أكل الميتة ويجوز الإنسان أن يأكل ما منع منه لسد جوعته أو عند الضرورات. أما مع ذلك يفتح للناس أن يأكلوها في بعض الأحيان يجرب، نقول هذا كلام باطل وليس صحيحا إطلاقا. سائلة من فرنسا وأجيب عن هذا السؤال، السلام عليكم، تقول ما حكم الأعمال التي يقوم بها بعض الناس وهو ما يسمى بالمغامرات التي قد تؤدي لحياتهم مثل القفز من الطائرات؟ هذا نبهنا عليه أن هذا فيه إزهاق للنفوس، يعني في أظن في أبها في المنتجع السياحي طاح في أشهر هذه لون معروف هو هذا يقرأ على بس واحد يقرأ عليه، اتركوه شوية بصراحة عادي. الله يعافينا وإياه يشفينا وإياه بالشام. بالنسبة لقضية القفز هذا، فقد يحدث الإنسان يموت بسببه، والإسلام أمرنا بإيش؟ بأن نحفظ على نفسه، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم، وأمرنا بأن لا يأتي الإنسان بما يكون سبب لقتله أو سبب لأي شيء لإزهاق روحه أيا كان. قد يحدث من الناس يعني ما يقع خطأ ثم يموت أناس كثير بسببه، هذا يعتبر من البلاء. وأذكر يعني مرة كان في أبا الطيران الشراعي، يبدو أن ما المدرب ما عرف لهم، سقط اثنين وماتوا وهو طائر بيفرح وأخرتها شيل جثة. فالإنسان ينبغي لها أن يحافظ على نفسه، نفسه غالية، لا ينبغي للمسلم أن يزهقها مباشرة بهذه المسلمة. سائل من الكويت يقول ما حكم وضع خطوط في المسجد حتى يستوي صف المصلين، هل هو جائز أم بدعة؟ وضع الخطوط في المسجد مثل ما قلنا السجادات التي عندنا، في الأصل الأولى تركها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب الصحابة ترتيبا كاملا، يسويهم كما يسوي أحدنا القداح يعني السهام النبل، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لهم خطا، لكن إذا كان الناس يجهلون فيبين. ولا الأصل والسنة أن يلصق الإنسان منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، إذا المسلم مأمور أن يلصق منكبه بمنكب صاحبه والكعب بكعب صاحبه وينتهي. الآن الخطوط عندنا بعض من الناس الله معطيها رجل طويلة، بعض الناس رجل جرير بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جرير يقول كانت رجله ذراع، قال وإذا ركب على البعير خطت رجلاه في الأرض. وش يدل عليه؟ على أنه طويل، فلو صف عندنا في مثل الخطوط ما نستطيع نضع أطراف الأصابع ولا آخر الرجل، سيكون متقدم لا محالة، يعني أنه سيكون متقدما لا محالة. طيب النتيجة إذا ألصقت الكعب والمنكب ما في تقدم، على طول رجلك أو نجسها ما يؤثر علينا شيء، ولا تجد الإنسان أطراف الأصابع جزاكم الله خير. طيب إذا كان رجل ذراع يرجع جسمك كله، ما هو العبرة بطرف الأصبع وإنما العبرة بالمنكب وبالكعب. يقول من كان عنده أكثر من صلاة مقضية فهل كل ما صلى صلاة يأتي بأذكارها كاملة أم يجعل الأذكار بعدما ينتهي من القضاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وبناء عليه المسلم يقضي هذه الصلاة. وبالنسبة لقضية الأذكار، منهم من العلماء من يقول تقضى أذكارها تبعا لها، ولكنها لا تقضى سننها، لأن السنن سنة قد فات محلها. ومنهم من يقول حتى هذه لا تقضى السنن، نظرا لأن مأمور بالإتيان بالواجب مسارعة إليه، لأنه ما يدري أيدرك التي صلى التي بعدها أم التي بعدها. وينبغي المسلم أن يكون حريص على أن يؤدي الصلوات، عاد كون يقضيها إن قضاها فلا مانع، وإن تركها إلى بعدها فإن يكون للأخرى الآخرة هي التي تقضى وغيرها لا يقضى منه شيء. وينبغي أن نعلم يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أنه كان يقضي أو سنة تثبت لنا القضاء للأذكار أصلا. ولهذا الذين قالوا ما تقضى الأذكار إنما تقضى الصلاة لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لكن من قال أنه حريص على العبادة وعلى العمل الصالح فإنه يقضيه كمثله قالوا لا مانع من أن يقضي هذه الأذكار ولو تركها لا شيء عليه. سائل يسأل عن كثرة استماع الأناشيد والإكثار من الألفاظ غير اللائقة بالمسلم. حقيقة يعني نقول في واقعنا زادت الأناشيد عن حدها وأصبحت يعني تكاد تكون إلى الغناء أقرب، وينبغي للشباب أن يربطوا بما ينفعهم في الدنيا والآخرة بدل ما يكون الآن الاهتمام. تجد بعض الشباب سيارة ما تنطفئ الأناشيد أبدا ولا سمع ولا آية من القرآن، نقول هذا غلط، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا من الجهل. وينبغي للشباب خاصة في واقع الآن دخلت عليها المؤثرات الصوتية وجاءت فيديو كليب ثم جاءت بصور، يعني ما تدري شو اللي حاصل للناس، وأبياتها لا تنبي عن يعني أمور يمكن أن يستفيد منها الناس أو غيره. وأقولها يعني كلمة حق، ما وجدنا شخص استقام بسبب أن سمع شريط نشيد أبد. أعطوني شخص استقام بسبب هذا الشيء، إنما الذي يستقيم بسبب الطاعة والذكر والموعظة والعبادة هذا هو الذي ينفع الإنسان. والألفاظ البذيئة يجب على الشباب أن يعود لسانه على أن يقول الحق ويقول الخير ويقول الحسنى بدلا من أن يطلق لسانه في أي كلمة تمر عليه. مصيبة في بعض الناس عندما يعني نسميها يحصل مشادها ويتحمس يخرج من الرصيد اللي عندها السابق، قد يزل لسانه بلعنه ولا بكلام ولا بكذا، نقول لا، الله أمرنا أن نقول التي هي أحسن، أمرنا بالطاعة وأن نقول الخير ولا نقول إطلاقا يعني نأتي بكلام يعني فيه بذاءة أو كلام السب. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بالبدي صلى الله عليه وسلم. يطلب كيف ما هي الطريقة المناسبة لنصحهم عن الأناشيد؟ يعني ما كنت أنصحها قل استبدل، عوضوا هذا بخير يستفيدون منه، يعني بالمحاضرة والدرس والعلم والفائدة فيها أثر كبير جدا. ولهذا جاء الآن عندنا مهرجان إنشادي تجد ما شاء الله المدرجات كلها مليانة، وإذا جاءت محاضرة علمية لأحد العلماء الكبار ما وجدتهم كلهم هناك. نقول هذا غلط، ينبغي للشباب أن يربطوا بما ينفعهم في الدنيا والآخرة بدلا من أن يضيعوا أوقاتهم بما لا يستفيدون منه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة شيخنا إنه يحبك بالله، هل يجوز الدعاء في الصلاة وأنا قائم قبل الركوع؟ دعاء إيش؟ دعاء في الصلاة وأنا قائم قبل الركوع. لا ندري يعني ما المقصود بهذا الدعاء. إن كان لشيء عرضي فقد فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر، شعر الصحابة وإذا بالرسول يدخل من غرفته وأبو بكر في المحراب قال يصلي، فسمع صوتا ولغطا يعني في شيء حدث. الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم التفتوا إليه بدأوا يتكلمون، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم فرجع أبو بكر، فقال الرسول مكانك يعني أنت الذي تصلي، فرفع يديه يدعو الحمد لله الذي أقرني، جاء في غير موضعه. فإذا كان شيء عرضي لا شيء فيه، مثل أن نحن نصلي العشاء ثم جاءنا خبر يعني انتصار المسلمين أو هلاك الكفار كلهم أو ما حدث بهم أبا، وجاء الإنسان يقول الحمد لله كلمة عرضية ما ننكر عليه إطلاقا ولا يقال بطل الصلاة ولا غيره، لكن أن يأتي كلما صلى قبل الركوع يدعو نقول هذا ما عليه دليل إطلاقا. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك وللحضور، هل نقص العقل والدين عند المرأة بسبب الحيض والشهادة فقط؟ لا، نعم، هذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم صريح. أليست تدع الصلاة أي تدعين الصلاة أيام أقراط؟ قالت بلى. أليست شهادة المرأة يعني شهادة امرأتين بشهادة رجل؟ نعم، لكن ما ليس معناه لو جينا بامرأة ونسميه رجل نقول الآن تشاهدون أيها الإخوة طالبات الثانوي كم نسبهم بالنسبة للطلاب الثانوي؟ جاوبوني بالدرجات إذا تخرجوا. ها، خيال صح وإلا لا؟ تجد نسب الرسوب عند الطالبات قليل والطلاب على ما قيل مطرب الرأس وذهن وكل شيء ضايع، حتى لو جلس يفحط ما عندهم. ما سبحان الله، مو معنى بعض الناس يقول يا أخي مسجونة في البيت قاعدة تذاكر، ما هو صحيح، ما هو مقصود. الله أعطاهم مواهب وقدرات، لكن قد نقول هذه شغلت ذهنها هنا. لكن إذا جاءنا في مسائل البيع، في مسائل الشجاعة، في مسائل الكرم، في مسائل الجهاد، على فرسان الميدان هم الرجال، ونقول ها الله تعالى هذه طبيعة وهذه طبيعة ولهذا طبيعة، وليس هذا دليل على نقص في الفهم والإدراك وغيره. فقد تكون المرأة أعظم، لما كانت نحن نرى يعني نجد في الجامعة، وكان في السابق يجعلون الأوائل الذكور والطالبات، وجد أن العشر الأوائل كلهم بنات إلا واحد رجل، قالوا هذا مشكلة، خلوا أوائل البنات لحالهم وأوائل الرجال لحالهم علشان ما نتورط وتصير يعني سب على الرجال، هذا نعتبره وإن كان العبرة بما حصلوا من العلم. السؤال الأخير يقول هل يعتبر إسلام أبو بكر الصديق من الأسباب الشرعية؟ إسلامه من الأسباب الشرعية، أسباب الشرعية عليش بس هذا السؤال؟ إذا كان يعني إسلام أبي بكر لو جاء بصيغة سؤال آخر، ما هو إسلام أبي بكر؟ إسلام الصحابة الذين، ما هو أبو بكر أسلم على يد 5 من 10 المبشرين بالجنة؟ أسلم على يد أبي بكر، شوف الشرف العظيم، 5 من 10 المبشرين بالجنة. فكان هذا الصحابي أبو بكر الصديق سببا لإسلام هؤلاء. هل نقول هذا السبب كوني ولا شرعي؟ قد نقول كونيا وشرعيا. كونيا لأن من طبيعة الإسلام أمرنا بالدعوة، شرعيا قصدي، شرعيا أليس الإسلام أمرنا بالدعوة إلى الله وإيصال الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم؟ نعم. وكونيا الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وجعل من سنته الكونية أن الناس يهتدون بالأسباب الشرعية وتكون جامعا بين الأمرين. يمكن وهذا يعني يبدو أن يكون هذا اليوم هو آخر درس في هذا الفصل، لأن الأسبوع القادم الآن عندنا في الجامعة بدأت الاختبارات المواد المنقولة واختبار القرآن، والجامعة ستقدم اختباراتها، فإن شاء الله يكون هذا هو آخر درس إن شاء الله. الأمر في الساعة، إذا لم يكن هناك ضرر الأمر سهل. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا.